بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا أخذنا شيئا من تفسير سورة النازعات، فما معنى قوله والنازعات غرقا؟ يعني الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة، نازعات تنزع غرقا أي تغرق وتبالغ في نزعها بقوة، والناشطات نشطا، الملائكة تنزع أو تقبض أرواح المؤمنين برفق ولين، كما يحل العقال من نشاط العقال. والسابحات سبحا، هاشمسا، الملائكة التي تنزل بأمر الله مسرعة، تنزل مسرعة بأمر الله جل وعلا، قيل تنزل مسرعة وترجع مسرعة كأنها تسبح في الهواء. والسابقات سبقا، عندك الملائكة التي تسابق في امتثال أمر الله، نعم، وقيل التي تسبق بالوحي إلى الأنبياء والرسل قبل الشياطين، ونعم، وقيل التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، وكل المعاني صحيحة. فالمدبرات أمرا، إبراهيم، الملائكة الموكلة بأمر الله بتدبير الكون، نعم، يوم ترجف الراجفة. قبل هذا أين جواب القسم؟ هذا يعني عدد من الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها، فأين الجواب؟ أين الجواب؟ نعم، تتبعها قفزت، يوم ترجف الراجفة، قصدك هذه الآية، يوم ترجف الراجفة، إيه، يعني لا يكونن يوم ترجف فيه الراجفة، يعني هكذا يكون التقدير. هذا قول آخر، أقصد جواب القسم، لتبعثن، يعني والصافات صفاف إلى أن والنازعات غرقا، قال يعني يكون التقدير لتبعثن أو لا يكونن يوم ترجف فيه الراجفة. فما هي الراجفة يا فهد؟ ها، الموت، عيسى، النفخة الأولى، نفخة الصعق التي يحدث للأرض ارتجاف شديد عند النفخ في الصور، ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض. تتبعها الرادفة، عندك النفخة الثانية، الرادفة يعني التي ردف الشيء الذي يأتي بعده. وكم بين النفختين؟ 40، يعني قيل 40 سنة. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. ما معنى قلوب يومئذ واجفة؟ اللي خلفك أنت، ها، خائفة، نعم، قلوب يومئذ واجفة يعني خائفة. ما هو الوجف؟ ما معنى وجفة؟ ها، لا، أصل كلمة وجفة يعني كلمة وجفة في حد ذاتها، ها، الاضطراب، أحسن، التحرك والاضطراب. فمعنى هذا أن القلوب تضطرب بشدة، تتحرك بقوة، نعم، أبصارها خاشعة. ما معنى أبصارها خاشعة؟ عندك، أيوه، ها، ذليلة، أبصارها خاشعة يعني ذليلة، حقيرة، بهذا المعنى. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ها عدنان، ها، أئنا نرجع إلى الحياة، يعني المعنى إيش؟ أنهم ينكرون البعث، يقولون بعيد أن نرجع إلى الحياة مرة أخرى. فلماذا قال الحافرة؟ ها، من يجيب؟ ها، يعني أصل الحافرة الطريق الذي يمشي فيها الإنسان فيحدث فيها حفرا ويعود منها، يعني فيقال رجع في الحافرة، يعني رجع في الطريق التي مشى عليها والمرة، وأرادوا بهذا يعني سنعود مرة أخرى إلى الحياة. تلك إذن كرة خاسرة، فما معناها؟ تلك إذن كرة خاسرة. محمد عبد الإله عبد الوهاب، الكرة ما معناها؟ نعم، يعني تلك إذن كرة خاسرة، يعني لو كان الأمر كما يقول محمد أن راجعون لنا عودة فعلا، فنحن خاسرون، لأن ما عندنا أي استعداد لذلك اليوم. هذا مبالغة في التكذيب منهم، يقولون تلك إذن كرة خاسرة. وقفنا ها هنا، ومواصلة في الآيات قال الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة، المراد بالزجرة هنا نفخة البعث، نفخة البعث يعني يقول الله الأمر هين علي، الأمر سهل، زجرة نفخة ينفخ فيها إسرافيل في الصور التي هي نفخة البعث بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا هم بالساهرة، والساهرة المراد بها الأرض، فإذا هم بالساهرة المراد بالساهرة الأرض. نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى الأمر هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإنه سبحانه وتعالى يأمر بالنفخ في الصور فينفخ إسرافيل في الصور فتتطاير الأرواح وتعود إلى الأجساد، ثم بعد ذلك إذا بالناس واقفون في أرض المحشر. قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الأمر يعني الذي سيحصل، فالأمر هين على الله سبحانه وتعالى، ما ليس بشيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود فإذا هم بالساهرة يعني فإذا هم أحيا على وجه الأرض، والساهرة يقول العلماء هي الأرض المستوية، والله أعلم، الأرض المستوية، ومنهم من يقول أنها اسم من أسماء أرض الشام، لأنه جاء في الحديث أنهم يحشرون إلى الشام. وعلى كل حال المراد بها الأرض، المراد بها الأرض. قال فإذا هم بالساهرة يعني أحياء، فإذا هم بالساهرة المقصود أحياء، خرجوا من قبورهم وصاروا وبعثوا بعد مماتهم. وهذا يعني هذا الأمر أو الإخبار من الله سبحانه وتعالى فيه تهديد لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، يقول مهما فعلتم، مهما طغيتم، تجبرتم، أعرضتم، الأمر هين على الله سبحانه وتعالى، افعلوا ما شئتم الآن، افعلوا ما شئتم، لكن يوم القيامة سيأتي بعث، ستبعثون وتجازون على أعمالكم وتحاسبون، أنكروا ما أنكرتم، الأمر هين على الله سبحانه وتعالى، فما هي إلا نفخة واحدة فإذا أنتم قيام على وجه الأرض بعد أن كنتم في بطونها، والله أعلم. قال فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله هل أتاك أي يا أيها الرسول، هل أتاك خبر ونبأ نبينا وكليمنا موسى عليه الصلاة والسلام، هل أتاك خبره مع طاغية أهل زمانه وهو فرعون، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ذكر الله جل وعلا هنا شيئا من معجزات موسى عليه السلام وفضائله وشمائله التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام من باب التسلية له حتى يعني يسلو عما فعل به قومه من التكذيب والعدوان وغير ذلك، فهو يذكره بأنبياء بعثوا قبله ونالهم من الأذى ما نالهم، وكان من أكثر من ناله الأذى موسى عليه السلام الذي لقي من فرعون وقومه أذى شديدا. الله جل وعلا يقول هل أتاك حديث موسى، وهذا تشويق، هذا أسلوب من أساليب التشويق إلى ما سيلقيه الله جل وعلا عليه. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه، يعني كلمه الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع الذي هو الوادي المقدس المسمى بطوى، الوادي اسمه طوى. نعم، فالله جل وعلا كلم موسى في هذا الوادي إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، والمعنى المقدس المطهر، المطهر. طوى اسم الوادي على القول الصحيح، على القول الصحيح أنه اسم للوادي، رجح هذا ابن كثير والسيوطي والسعدي وغيرهم وغيرهم من المفسرين. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا تفسير النداء الذي ناداه الله جل وعلا به، الذي ناداه الله جل وعلا به. ما الذي قال له ناداه؟ ماذا قال له؟ قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون آمرا وناهيا وداعيا ومحذرا ومنذرا. فإن هذا فرعون طغى بمعنى تمرد وتجبر وتكبر وعتى على أمر الله سبحانه وتعالى، وبلغ من حاله وشأنه ما سيذكره الله جل وعلا عنه بعد ذلك من ادعائه للألوهية، وهذا غاية التمرد والطغيان والعتو. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني انهاه عن طغيانه، حذره من هذا الطغيان، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. انظر إلى هذا التلطف في الخطاب، هل لك من باب يعني عرض، والمقصود به الأمر، يعني يدعوه إلى أن يزكي نفسه، لكن بهذا الأسلوب بقوله هل لك إلى أن تزكى. وقد زاد هذه الآية توضيحا قول الله جل وعلا في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يتعظ يعتبر أو يخشى يخاف الله سبحانه وتعالى. فأمر الله جل وعلا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بالتلطف مع هذا الطاغية العاتي، وهذا يدل على أن التلطف في الدعوة والخطاب هو الأصل، هو الأصل وهو المطلوب، أن الإنسان يتلطف في دعوة المدعوين، الداعي إلى الله جل وعلا يتلطف في من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا مسلمين أو كفار. هذا فرعون من أكفر أهل الأرض، ومع ذلك يقول الله جل وعلا له فقول له قولا لينا، وهذا تفسير للقول اللين، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أسلوب في غاية اللطف اللين. فالمؤمن من باب أولى، المسلم من باب أولى يتلطف به، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولهذا ذكروا أن رجلا من الخوارج أو غيرهم، رجل نعم، دخل على هارون الرشيد فأراد أن يعظه، قال أتأذن لي أن أغلق في الموعظة؟ قال له لا، قد بعث الله من هو خير منك إلى شر إلى من هو شر مني، وقال له فقول له قولا لينا، فلست بأفضل من موسى ولست بأشر من فرعون. هذا هو الواقع، أن المسلم مطلوب أن يترفق في دعوته للناس وتحبيب الخير إليهم، فإن النفوس تميل إلى الرفق وتحب من يرفق بها، من يرفق بها ومن يلين معها، وتنفر ممن يقسو عليها ولو جاء بالحق واضحا كالشمس، لكنه استأنف، تأنف عن أن تتبع الحق بأسلوب الغلظة والشدة. نعم، ولهذا قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق مطلوب في الدعوة إلى الله. فقل يعني يا موسى قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وهذا كما قلنا حظ وترغيب في الاستجابة للحق، حظ وترغيب في ذلك. هل لك إلى أن تزكى يعني أن تتطهر، هل لك أن تتطهر، وأصل التزكية هي التطهير من الشرك والكفر الذي أنت واقع فيه. وأهديك إلى ربك فتخشى يعني أرشدك إلى الطريق، وأهديك إلى ربك يعني أدلك وأرشدك إلى الطريق الذي يوصلك إلى ربك، وإلى رضوانه وإلى رحمته وإلى عفوه ولطفه ومغفرته، وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني إذا سلكت هذا الطريق الذي أدلك عليه سيكون أو ستكون النتيجة أنك تخاف الله وتخشى الله، ستتأثر بذلك وتخشى الله سبحانه وتعالى وتخاف منه. وأهديك إلى ربك فتخشى، لأن من عرف الله جل وعلا هابه وخاف منه وخشيه، ولهذا قال وأهديك إلى ربك فتخشى. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما جاء عن السلف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فموسى عليه السلام يقول وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني فتكون النتيجة أنك تخشى الله سبحانه وتعالى وتخافه إذا عرفت الطريق الموصل إليه. قال الله فأراه الآية الكبرى، يعني موسى عليه السلام أرى فرعون الآية الكبرى. والمراد بالآية الكبرى الآيات التي أعطاه الله جل وعلا، التسع الآيات، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات. ولهذا قال من قال من المفسرين أن المراد بالآية هنا الجنس، جنس الآية، وأن المقصود أراه الآيات كلها، التسع الآيات، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات. ومنهم من قال المقصود بها اليد عندما يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، منهم من قال هي العصا. نعم، والذي يظهر والله أعلم أن المراد جنس الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى عددا من الآيات التي أراها موسى أراها فرعون. قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، يعني فكذب فرعون موسى عليه السلام فيما جاء به وعصى، فلم يمتثل أمره، كذب بالحق وعصى الأمر، كذب بالحق الذي جاء به موسى وعصى الأمر الذي جاءه به من عند ربه سبحانه وتعالى. والمراد أنه عصى عصيانا كبيرا عظيما جائرا ظالما. قال فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، هذا فرعون، أدبر يسعى، أدبر بمعنى أعرض، إعراضا كبيرا، لأنه قال ثم أدبر يسعى، يعني أعرض وسعى في إبطال الحق الذي جاء به موسى وفي التشويش على هذا الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. هذا قول. ومن أهل العلم من قال ثم أدبر يسعى لما رأى الثعبان، لما موسى ألقاه العصا، ألقى العصا وتحولت تلك العصا إلى ثعبان، ففرعون أدبر ذاهبا. قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. هذا كما سمعتم أيضا قول في الآية، ولا مانع أن الآية تحتمل المعنيين، لا مانع أن الآية تحتمل المعنيين، ثم أدبر يسعى أي هاربا من العصا التي خاف منها وارتعب، أو يكون معنى ثم أدبر أعرض عن الحق يسعى، يعني يسعى في إبطال الحق الذي جاء بموسى، ولذلك استدعى السحرة سعى في جمعهم. نعم، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر يعني حشر جنوده، حشر فرعون جنوده، حشر السحرة وغيرهم من الجنود، ومعنى حشر أي جمع، حشر بمعنى جمع. فحشر فنادى، نادى النداء، يقول العلماء المناداة تكون بصوت مرتفع والمناجاة الصوت المنخفض، ومعنى هذا أن فرعون صاح بصوت عال وصرخ صراخا شديدا، فنادى أي قال بصوت عال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، نادى بهذا النداء والعياذ بالله، نادى بهذا النداء تلك الأمة المغفلة الذين كانوا حوله، قال لهم أنا ربكم الأعلى، يعني أنا ربكم الذي لا رب أعلى منه، أنا أعلى، أنا الرب الأعلى، أنا ربكم الأعلى. إلى هذا الحد وصلت الجرأة بهذا الطاغية المجرم فرعون قبحه الله أنه يعني ادعى الربوبية، هذا من يعني أبلغ أنواع الكذب، أبلغ الكذب أن يدعي الربوبية، وشواهد الكذب ظاهرة للعيان لا تحتاج إلى إثبات. نعم، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأخذه الله يعني أهلكه، ومعلوم بماذا كان هلاك فرعون، كان هلاكه بالغرق في البحر، كان هلاكه بالغرق في البحر لما موسى دعاه إلى الله وأبطل سحر السحرة. بعد ذلك فرعون حشر جنوده لقتال موسى ومن معه، وموسى خرج بقومه بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني السرى هو المشي في الليل، الذهاب في الليل، يعني يذهبون خفية من فرعون وقومه، أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني أناس يحشرون الناس ويجمعونهم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، يعني عند شروق الشمس تبع فرعون ومن كان معه موسى وقومه. فلما ترى الجمعان، يعني رأى بعضهم بعضا، هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا، ما بقي شيء، إنا لمدركون، يعني سيدركنا العدو ويقتلنا. فأجابهم موسى قال كلا كلا لسنا مدركين. طيب ما الحل؟ قال إن معي ربي سيهدين، هذا هو الحل، إن معي ربي سيهدين. وموسى لا يدري ما الذي سيحصل، لكن هو واثق بالله أنه سيجعل له مخرجا. قال الله فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها هذا المخلوق العظيم، ماذا عسى أن تعمل تلك العصا، لكن قدرة الله، عمل بالسبب فقط، وقدرة الله فوق كل شيء، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا، يعني أهلك فرعون وقوم في البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. فأغرق الله موسى فرعون ومن كان معه، وأنجى موسى ومن كان معه. قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. المراد بقوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الخلاف حاصل بين أهل العلم في معنى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فمن أهل العلم من يقول أي انتقم الله جل وعلا منه وجعله عبرة لأمثاله من المتمردين في الدنيا، وأيضا يوم القيامة بئس الرفد المرفود فرعون ومن كان معه. فأخذه الله نكال الآخرة، يعني سينكل به في الآخرة ويعذبه في الآخرة، والأولى في الدنيا. هذا قول من أقوال المفسرين رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال أنه صحيح في معنى الآية. وهناك قول آخر أن المقصود فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قالوا الآخرة هي قوله، يعني الكلمة الأخيرة هي قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله نكال الكلمة نكالا بكلمته الأخيرة وبكلمته الأولى. قال بعض المؤرخين والمفسرين كان بينهما 40 سنة، 40 سنة بين الكلمتين. وفي هذا أن الله يمهل ولا يهمل، على هذا التفسير الله يمهل ولا يهمل. قال الكلمة الأولى أمهله الله، ولكن عاقبه بعد ذلك على كلامه الأول والأخير. نعم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني فيما حصل لفرعون وقومه من الهلاك والعذاب عبرة لمن يخشى الله سبحانه وتعالى، ومن يخافه ويقف عند حدوده له في هذه القصة عظات وعبر. وحقا من تدبر هذه القصة العظيمة وتأمل في مواضعها في القرآن فإنه يأخذ من ذلك عظات وعبر كثيرة. ثم قال الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. الآيات هذه الآيات يخاطب الله جل وعلا بها منكر البعث الذين أنكروا البعث كفار قريش، فيقول الله جل وعلا لهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن السماء أعظم خلقا وأكبر وأشد. قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، والذي رفع السماء وأتقن بناءها هو قادر على بعثكم. قال: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني أنه سبحانه وتعالى خلق هذه السماء على هيئة معينة وبناء محكم ذات ارتفاع عظيم وكبير وشاهق، وخلقها بغير عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونها. هذا المخلوق العظيم، هذه السماء المبنية بغير أعمدة، خلق عجب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من أعظم المخلوقات. يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فالذي رفع هذه السماء وبناها وأحكم وأتقن صنعها قادر على بعثكم وعلى إعادتكم بعد الموت. قال: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. رفع سمكها، المراد بالسمك المبالغة في الرفع، المبالغة في الرفع وجعل الشيء أعلى من غيره، فيقال سمك كذا بمعنى رفعه وأعلاه. نعم، قال الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فرفع سمكها يعني أعلى بناءها ورفعه. رفع سمكها فسواها يعني أتقنها، أتقن صنعها وأحكمه. وانظروا فيها هل ترون فيها من شقوق أو تفطر؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن فسواها، جعلها مستوية، جعلها متقنة محكمة ليس فيها عيب. انظروا فيها فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها بمعنى أظلمه، جعل الليل مظلما، جعل الليل مظلما. ولهذا يقال غطش الليل وأغطش الله الليل، بمعنى أظلم الليل وجعله الله مظلما. فالغطش هو الظلمة، يقال غطش وغبش كلاهما بمعنى الظلمة. ولهذا يقال للأعمى أغطش، لأنه يعني ما يرى إلا ظلاما، ما يرى إلا ظلاما. نعم، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بمعنى أخرج، بمعنى أبرز ضياء النهار، أبرز ضياء النهار، جعله واضحا جليا منتشرا ممتدا. نعم، وأخرج ضحاها، والمراد بالضحى هنا النهار كله، وإنما ذكره الله باسم الضحى، قالوا لانتشار الضوء في هذا الوقت وظهور الشمس فيه أكثر من غيره. قال: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. قال العلماء أن الآية التي بعدها مفسرة لها، والأرض بعد ذلك دحاها، قالوا دحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. فالله سبحانه وتعالى بسط هذه الأرض وأخرج منها الماء والمرعى للناس وللأنعام، يشربون من الماء وتشرب أنعامهم من الماء وترعى من المرعى. قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، بمعنى ثبتها، الجبال أرساها بمعنى ثبتها وجعلها تمسك الأرض. نعم، أثبتها في الأرض وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم، فمعنى أرساها يعني قررها وثبتها في أماكنها. نعم، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، يعني هذا الماء وهذا النبات متاعا لكم ولأنعامكم، منفعة ذلك تعود لكم ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم. ومتاعا قالوا منصوب على المصدر من غير لفظه، لأن المعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، أمتع بذلك. نعم، ثم قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، أصل الطامة هي الداهية العظمى، يقال جاء فلان بطامة يعني بداهية عظمى، الشيء العظيم الداهية الكبيرة يقال لها طامة، يقال لها طامة، والمراد بها القيامة. فالطامة اسم من أسماء يوم القيامة، والمراد بها، يعني بعض العلماء يقول أن المراد بها النفخة الثانية، وبعضهم قال هو اسم من أسماء يوم القيامة على عمومه. ووصف يوم القيامة بالطامة لعظم الأهوال والشدائد التي تحصل فيه، ولأن القيامة تطم على كل أمر هائل حصل قبلها، أي أمر عظيم مهما كان عظمه فإن هول القيامة وعظمها يطم على تلك الأهوال ويغلبها. فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فعند القيامة تهون كل شدة وكل مصيبة حصلت قبل ذلك. ولهذا قال الله: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني عند قيام الساعة، عند حصول هذه الطامة، يتذكر الإنسان سعيه في الدنيا، يتذكر عمله الذي عمله وسعى فيه من خير وشر. نعم، هذا هو السعي، هذا هو السعي، سعي الإنسان هو عمله سواء كان خيرا أو شرا، يتذكر في ذلك اليوم ما الذي عملته، هل عندي أعمال أنجو بها في هذا اليوم، ما هي الذنوب المعاصي التي يمكن أن أهلك بها الآن. فيبقى يتذكر، ما يفكر في شيء، يفكر فقط في أعماله. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. وهنا قال: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني برزت بمعنى أظهرت المكان، البراز يعني الظاهر، وبرزت الجحيم لمن يرى يعني ظهرت وأظهرت لأهلها. نعم، وبرزت الجحيم لمن يرى، لمن يراها ممن استحق دخولها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى، الآن ذكر الله جل وعلا تفصيل أحوال الناس، تفصيل أحوال الناس وأقسامهم في ذلك اليوم، قسمهم إلى قسمين. يقول: فأما من طغى في الدنيا، من عمل الطغيان والذنوب والمعاصي في الدنيا، فأما من طغى، وسبق معنا مرارا أن الطغيان تجاوز الحد، المبالغة في الكفر، في الفسوق، في العصيان. نعم، إنا لما طغى الماء زاد عن حده حملناكم في الجارية. فأصل الطغيان مجاوزة الحد، ومعنى هذا أن الطاغي هو الذي فسق فسوقا عظيما وعصى عصيانا كبيرا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. آثر الحياة الدنيا أي على الآخرة، آثر الحياة الدنيا يعني آثرها على الآخرة، قدمها على الآخرة، جعلها هي غايته ومناه، وأهمل العمل للآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا أثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، ما يرون أي من متاع الدنيا ولذائذها على ما يعلمون من النعيم الأخروي. فالنفوس جبلت على حب العاجل، كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة. نعم، قال وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ما كان يفكر في الآخرة ولا ينشغل بالعمل لها، تفكيره كله في الدنيا وفي العمل لها وفي الجمع من أجلها والحب لها والبغض فيها. نعم، قال فإن الجحيم هي المأوى، يعني مصير هؤلاء هو الجحيم، وهي كما سبق معنا اسم من أسماء النار الجحيم التي تتوقد وتلتهب وتشتعل. فإن الجحيم هي المأوى، مأواه مسكنه. نعم، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، عياذا بالله. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني من خاف مقام ربه سبحانه وتعالى، بمعنى خاف المقام، المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، خاف وقوفه بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهو يفكر في ذلك اليوم وفي ذلك المقام العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو هنا في الدنيا يتذكر ذلك المقام فترتعد فرائصه ويخاف من ربه سبحانه ومن ذلك المقام الجليل العظيم الكبير. فحمله هذا الخوف على أن ينهى نفسه عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه، ماذا نتج عن هذا الخوف؟ قال ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه، لأن النفس تميل إلى الهوى، النفس تميل إلى الهوى وترغب فيه وتؤثره على الدار الآخرة، لكنه جاهدها ومنعها من أن تؤثر الهوى ومنعها عن أن تنال هواها. قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفوس لها أهواء كثيرة في أبواب عديدة، والنفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو هواها فاها، ولكن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، المجاهد أكمل المجاهدين وأعظمهم الذي يغلب نفسه، الذي يجاهد نفسه، الذي يمنع نفسه من الهوى. الهوى ما تهواه النفوس، يعني تحبه وتشتهيه، الهوى معناه الحب، أي ما تحبه نفوسهم وتشتهيه يغلبونها ويقهرونها ويحولون بينها وبين ما تحب وما تهوى. هؤلاء مصيرهم، قال فإن الجنة هي المأوى، مأواهم الجنة، مأواهم الجنة، مستقرهم الجنة، يأوون إليها، يطمئنون فيها، يسكنون، يرتاحون، لا يخافون ولا ينزعجون ولا يقلقون. نعم، فإن الجنة هي المأوى، وأنعم بها من مأوى، أنعم بها من دار. نعم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يعني يسألونك يا أيها الرسول عن الساعة أيان، يعني متى، أيان بمعنى متى ترسو، يعني متى تقوم، متى تقوم هذه الساعة أيان مرساها. وقد ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه الكريم. نعم، قال الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول هؤلاء يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى قيامها؟ قال الله جل وعلا فيما أنت من ذكراها، يعني هذا إنكار لهذا السؤال الذي سأله المشركون وقالوا نعم، يعني هذا جواب عليهم، هذا جواب على المشركين، يعني في أي شيء أنت ليس عندك علم من الساعة متى تقوم حتى تذكر لهم متى تقوم؟ فيما أنت من ذكراها، يعني ليس علمها إليك، إنما علمها إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، علمها إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم، هو الذي يعلم متى تحصل. فهذا معنى قوله فيما أنت من ذكراها، يعني ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق. وما الفائدة في أن تعرفوا متى تقوم الساعة وأنتم لم تستعدوا لها ولم تعملوا لها؟ فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني الله جل وعلا هو الذي استأثر بعلمها. ولهذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل هذا السؤال صرف السائل إلى ما ينفعه. جاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، صرفه إلى أمر ينفعه. وجاء آخر قال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ذكر له علاماتها. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فأرشد السائل إلى ما ينفعه، قال إنما أنت منذر من يخشاها، يعني أنت يا أيها الرسول منذر مخوف مذكر من يخشى الساعة. الذي يخشاها أنت تذكره فيتذكر، تخوفه فيخاف. نعم، إنما أنت منذر من يخشاها. وخص الإنذار بمن يخشى لأنه هو الذي ينتفع، هو الذي ينتفع بهذا التذكير. أما غيره فيسأل سؤال تعنت ولا يتعظ ولا يعتبر، حتى لو حددت له قيام الساعة ما سيكون له في ذلك أي عظة ولا أي عبرة. فلذلك قال إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون الساعة عند قيام الساعة كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عندما يخرجون من قبورهم إلى أرض المحشر ما يتذكرون المدة التي عاشوا فيها في الدنيا، حتى يأتي في خيالهم أنهم كأنهم عاشوا يوم أو ليلة فقط. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي في الدنيا إلا عشية من يوم أو ضحى، يعني عشية ليلة أو ضحى يعني نهار. نعم، ولهذا يختلف أهل النار وهم في النار كم لبثوا في الدنيا. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه طائفة شكوا هل هو يوم كامل أو بعض من يوم، وآخرون يقولون كما قال الله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة أيام. قال الله جل وعلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. العاقل فيهم يقول ما هو إلا يوم واحد وأنتم تقولوا عشرة. طائفة أخرى هم يعني أشد مبالغة من هؤلاء، قال الله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون، بل أخبر الله أنهم يقسمون على هذا. قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أيمان ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. نعم، فهكذا يختلف أولئك في أرض المحشر، لأن الحياة الدنيا هانت عليهم ولم تعد شيئا في مخيلتهم حتى اختلفوا. المهم أكثرهم يقول عشرة أيام، ومنهم من يقول يوم، منهم من يقول بعض يوم، منهم من يقول ساعة، ساعة فقط، ويقسم على ذلك الأيمان. فالدنيا فانية زائلة، ومن اغتر بها سيكون هذا مصيره عندما تقوم الساعة. ما كأنه عاش في الدنيا إلا لحظات يسيرة أو أيام قليلة، فالآخرة هي الباقية التي يجب على العبد أن يعمل لها وأن يستعد لتلك الحياة الباقية الأبدية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.